بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ولا يطالب كفيل بمال وإن فات التسليم بموت أو غيره. فلو شرط الكفيل، بسم الله الرحمن الرحيم، أن كفيل البدن هو كفيل، مو ضامن المال. ضمان يطالب، الضمان إذا واحد ضمن شخصا وكانت الضمانة ضمان صحيح، يعني كان يعني تحمل يضمن إذا الأصيل ما أدى، أو أنه يعني يطالب كما يطالب الأصيل يطالب الضعم. أما في الكفالة، في كفالة البدن، إذا ما استطاع الكفيل أن يحضر المكفول لا يطالب بمال، يعني كتعويض، يعني ما يطالب بمال. نعم. فلو شرط أنه يغرم المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح. إيه، لم تصح الكفالة، بل تبطل الكفالة إذا كانت بشرط، إذا لم تحضر الشخص المكفول تدفع مبلغ كذا، لأنه هذا شرط على خلاف الشرع، يعني خلاف الأصل وخلاف الشرع. وصيغة الالتزام فيهما كضمنت دينك على فلان. وصيغة كيفية صيغة الالتزام فيهما، يعني في الضمان وفي الكفالة، هذه الأمور الألفاظ الآتية: ضمنت ما لك على فلان، مثلا كضمنت دينك على فلان، ضمنت دينك على فلان، أو تحملته أو أنا زعيم به، أو أنا غارم له، أو أنا أعطيه، يعني إما صريح أو كناية، أعطيك يا أنا. نعم. طيب. أو تكفلت ببدنه، أو تكفلت ببدن فلان، يعني بإحضاري، هذا في كفالة البدن. نعم. أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل. أو كفيل، نعم. أو ضامن ولو أو كفيل. قال أؤدي المال. نعم. أو أحضر الشخص. لو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص، أنا أحضر الشخص الذي هذا تطالبون به بإحضاره، أنا أحضر، يعني هكذا وعد، يعني أو أنا أعطيك المال الذي لك على فلان، دينك على فلان أنا أعطيك إياه. نعم. أو أحضر الشخص فهو وعد بالتزام كما هو صريح الصيغة. هذا وعد بالتزام وليس كفالة ولا ضمانة. كل واحد يقول أنا أعطيك شيء مثل ما أعطاه، لا يكلف به الواحد، يعني طبعا يستحسن الوفاء به عندنا عند الشافعية، لكن لا يجب. إذا قال مثلا على اللي دين على فلان، قال إيه أنا أعطيك إياه، إذا ما أعطاك إياه أنا أعطيك، أو فلان والله هذا الغائب مثلا، قال أنا أجيبه أو أنا أحضر لكم إياه، هذا واحد إن شاء وفى به وهو الأحسن، وإن شاء قال كما هو الصريح في إيش، كما هو صريح الصيغة. قال فهو وعد إيش؟ فهو وعد بالتزام. نعم. كما هو صريح الصيغة. وعد بالتزام، لما يقول أنا أحضر المكفول أو أنا أؤدي المال، كأنه يعدنا، أو يعني يعدنا أنه سوف يضمن أو سوف يكفل، يعد بالالتزام ولا يدل على التزام. بس قوله كما هو صريح الصيغة، يعني ليس كما هو صريح الصيغة، أليس كذلك؟ شوف الحاشية، كما يعني كما يقول، هذه اللفظة يظهر منها أنها صريحة في الوعد والالتزام، يعني كما يقول، هي اللفظ يدل على أنه صريح في الالتزام لا في الضمان، صريح في الوعد، هذه الصيغة صريحة في الوعد والالتزام وليست صريحة في الضمان أو في الكفالة، هذا المقصود. نعم. إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء. نعم. إن عقد به. يعني شوفوا، يعني إذا كان في هناك قرائن دلائل تدل على أنه مراده أن الشخص يكفل أو كفيل أو ضامن، نعم يكون هذا اللفظ دالا على إيش؟ على الالتزام. ما ذكر القرائن كما بحثه ابن الرفعة واعتمده السبكي ولا يصحان. شوف ما ذكر في الحاشية أنه مثال ما هي القرائن أو مثال مثل إيش؟ رأى صاحب الحق يعني الدائن يريد حبس المديون. نعم. قال له أخي أترك أنا أؤدي المال. نعم. يعني هكذا معنى اتركه دعه أنا أعطيك المال أنا أؤدي لك. فما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يقول اتركه أنا ضامن. هذه قرينة. طبعا قال إذا حف ما قال أنا ضامن قال لكن قال إذا كانت هناك قرينة تدل على الإنشاء. هو الإنشاء عادة يكون لفظ أمر أو نهي أليس كذلك؟ هون ما في أمر. لكن صيغ العقود مثل بعت تكفلت ضمنت طلقت وغير ذلك زوجت المقصود منها إيش؟ الإنشاء. وليس أنه يخبر أنه باع في الزمان الماضي أو لا. صيغة الإنشاء صيغة العقود من وإن كان لفظها لفظ خبر لكن معناها الإنشاء. هنا هنا ولا يصحان بشرط براءة أصيل. ولا يصحان أي الضمان والكفالة لا يصحان بهذا بشرط براءة الأصيل. يعني لا ينبغي أن يقول الأصيل المديون المدين الحقيقي أو المكفول يعني أن ينص الاتفاق بينهم أنه يا أخي مجرد ما يضمنني هذا أنت مالك شغل معي أنا المديون جبت لك كفيل أو ضامن أو المكفول جبت لك كفيل أو ضامن مالك شغل معي. أو يقول الضامن أنا أكفله أو أنا أضمنه ولا تتعرض له ولا تطالبه أو بشرط أن لا تتعرض للمكفول أو المدين أو تطالبه. هذا لا يجوز. ليش؟ لأن الشرع جعل للدائن جعل له الحق في مطالبة الاثنين. فكيف ينصون على خلاف ذلك؟ لأن الدائن له الحق في مطالبة الاثنين الكفيل والمكفول أو الضامن والمضمون. ولا يصحان بشرط براءة أصيل ولا بتعليق وتوقيت. ولا يصحان أيضا بتعليق. إذا جاء آخر الشهر أو الشهر الفلاني فأنا ضامن. أو يقول مثلا أنا أضمنك لا أضمن لك مدة شهر أعطاك الحق أعطاك ما أعطاك ما له شغل بعد الشهر. لا صح تأقيت أو توقيت. يقال توقيت يعني تحديد مدة الضمان شهر مثلا أو توقيت تعليق. تعليق كان يقول إن جاء رمضان فأنا ضامن لك مثلا. وللمستحق يعني أن الكفالة والضمان ينبغي أن يكونا منجزين غير معلقين ولا مؤقتين. نعم. طيب. وللمستحق الدائن مطالبة الضامن الدائن في الضمان مثلا أو صاحب الحق في موضوع الكفالة لهما الحق في مطالبة كل من الكفيل والمكفول أو الضامن والمضمون. الضامن والأصيل ولو برئ والأصيل. إذا فهمنا أن صاحب الحق له مطالبة الاثنين الكفيل والمكفول أو الضامن. طيب قال هذه مسألة جديدة. ولو برئ نعم. أكمل العبارة. ولو برئ الضامن هنا ولو برئ الأصيل يعني المكفول أو المضمون برئ الضامن. يعني إذا كان المكفول أو المدين قد أدى الحق أداه لمن؟ لصاحب للداعي أداه أطالب بريء الضامن، ما يطالب الضامن بشيء، ما الدائن ما يطالب الضمن، أو أن المدين أبرأ المكفول أو أبرأ المدين، قال للأصيل الذي هو المدين أنا سامحتك بالدين الذي لي عليك، هل يجوز له أن يطالب الكفيل أو الضامن؟ ما ليس له ذلك ما دام الأصيل بريئة، إما بإعطاء الحق أعطى الدين وفى اللي عليه للدائن، أو أن الدائن أبرأه سامحه، في الحالتين ليس له مطالبة الضامن. نعم. بريئ الضامن بخلاف العكس، لو أن الدائن أبرأ الكفيل وأبرأ المدين، قال للمدين قال للكفيل أو للضامن جزاك الله خير أنت ما قصرت ضمنت فلان، لكن أنا ما راح أطالبك، أطالب الأصيل أعطاني ما أعطاني شو إنجاز يعني أنت أبرأتك. إذا برئ الأصيل يبرأ الضامن الكفيل أو الضامن، أما العكس لا، إذا برئ الكفيل أو الضامن لا يبرأ المكفول أو المضمون، ولا عكس في الإبراء دون الأداء، ولا عكس في الإبراء، يعني إذا أبرأ الكفيل أو الضامن لا يبرأ الثاني دون الأداء. دون الأداء يعني أنه لو أن يعني كيف يعني دون الأداء يعني إذا أدى الضامن للمدين الفلوس لا ما يبرأ المكفول، هذا في تفصيل إذا كان شوف العبارة والله دون ولا عكس في الإبراء أيوة كيف ما ذكر نعم أسقط الوثيق نعم طيب بعدين تابع لا لا تابع وشمل كلامهما لو أبرأ الضامن من الدين يكون كإبرائه من الضمان خلافا للزركشي وقوله إن الدين واحد تعدد محله فيبرأ الأصيل بذلك يرده ما مضى في التحقيق من التعدد الاعتباري فهو على الضامن غيره على الأصيل لاعتبار أن ذلك عارض له اللزوم وهذا أصلي فيه ولم يلزم من إبراء الضامن من العارض إبراء الأصيل من الذاتي انتهى. قال القاسم يمكن رد ما قاله الزركشي من تسليم اتحاد الدين لأن معنى أبرأتك من الدين سقط تعلقه بك طيب ولا يلزم من سقوطه تعلقه به سقوطه من أصله وإنما سقط عن الضامن بإبراء الأصيل لأن تعلقه به تابع لتعلقه بالأصل فإذا سقط الأصل سقط تابعه قوله دون الأداء هاي نريدها دون الأداء أي بخلاف ما لو برئ الضامن بأداء الدين للمستحق فإنه يبرأ الأصيل بخلاف ما إيش إذا برئ الضامن بأداء الدين للمستحق إيه؟ يعني إذا كان الضامن أعطى الدين أعطاها للدائن يبرأ الأصيل من مطالبة الدائن لا يمكن الأصيل يرجع للمدين عفوا مو الأصيل يعني الضامن يرجع للمدين في حالات يرجع الضامن عادة الضامن إذا أدى وإذا وكان الضمان بإذن الأصيل قال أضمني عندي عند فلان فضمنه عند فلان وأدى الضامن الذي أدى يرجع للأصيل يطالبه المكان لكن لا يطالبه المدين يطالبه الضامن أما إذا كان الأداء إذا كان الضمان ليس إذا كان الضمان ليس بإذن المدين. يعني واحد جاء ضمن الإنسان ضمن له دين إنسان بدون أن يكون له علم. سيأتي هذا الشيء. بدون أن يكون له علم. ثم أدى هذا الضامن ما يرجع هذا الضامن المؤدي إلى المدين. إلى أن يقول أنت تبرعت وكفلتني وضمنتني وأعطيت أنا ما قلت لك اضمن لي ما فيكون هو متبرع. لكن إذا أذن له لا يرجع. لكن من اللي يرجع؟ الضامن يرجع ما هو الدائن. الدائن خلاص إذا أدي إليه الدين الدائن سواء كان من الأصيل أو من الضامن يبرأ المكفول أو المضمون يبرأ من مطالبة الدائن. لكن إذا كان الضمان بإذن من المدين وأدى الضامن الدين إلى المدين يبرأ المدين من أدى إلى الدائن يبرأ المدين من مطالبة الدائن لكن لا يبرأ المدين من مطالبة الضامن. هذا هكذا نفصله. ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل عليه. ولو مات أحدهما يعني الضامن أو المدين مات تعجل الدين. قد يكون الدين مده بعد شهر شهرين فمات الضامن يتعجل عليه. كيف يتعجل عليه؟ الضامن والأصيل شيخنا والأصيل يعني مات الأصيل يتعجل عليه بمعنى أنه يحل صار حال يعني ما ينطرون إلى مثلا مات الأصيل وهذا الدائن يطالب ورثته وليس لهم أن يقولون باقي شهر شهرين مثلا لا مات هذا المدين أبوكم لازم الآن ترى. وكذلك لو مات الضامن يتعجل الدين فيطالب المضمون اللي هذا يطالب على المدين الدائن صاحب الدين يطالب من ورثة الضامن يقول لهم هذا أبوكم مثلا ضمن لفلان وقد مات والدين صحيح ومؤجل ولكن أنا لي حق الآن وطالبكم بالمبلغ يتعجل على هذا أو على هذا. ولضامن رجوع على أصيل الآن متى يرجع الضامن إلى الأصيل إلى المدين ومتى لا يرجع تجي مسألتنا اللي قبل شوية بيناها. ولضامن رجوع على أصيل إن غرم إن غرم طبعا إذا ما غرم يقول هات أعطيني مشان أعطيه لا ما دام ما غرم ما يطالبه لا إذا غرم يطالبه إذا ما غرم حتى الآن هل يطالبه يقول الضامن لا يطالب المدين بالمبلغ إذا لم يغرم ما دام ما غرم الضامن ليش يطالبه يعني لا يكون المدين لا يكون محل لمطالبة كل من الدائن والضامن يطالبه الضامن نعم لا عفوا يطالبه الدائن نعم الدائن يطالب المدين الأصيل يعني ويطالب الضامن أيضا لكن الضامن ليس له الحق أن يطالب الأصيل إلا إذا غرم أما إذا لم يغرم ما يقول أعطيني حتى أنا خلص حالي من الكفالة لا يدفع المبلغ للدائن ثم يطالب الأصيل يطالب المدين هذا يعني الضامن أقصد الضامن نعم أقصد أن الضامن إذا دفع المبلغ يطالب المدين إذا ما دفع لا يطالب نعم. ولو صالح عن الدين بما دونه لم يرجع إلا بما غرم نعم الضامن بما دون الدين صالح يعني الدين مثلا نقول 500 صالح 300 يعني شال 100 200 الدائن صالح الضامن على أقل من المبلغ المطلوب يعني طيب قال أنا من شانك أنا تارك لك 100 200 خاص من لك أنت وأعطينا الباقي أعطاه مثلا 300 من 500 ترك 100 100 200 200 ترك هذا الضامن ما يرجع للمكفول أو للمدين يقول أعطيني 500 وهي أنا تركها من شاني يأخذ زيادة ما يجوز، يأخذ ما أدى بما لم يرجع إلا بما غرم، ولو أدى دين غيره بإذنه رجع. هاي مسألة، ولو رد ولو أدى دين غيره بإذن بإذن رجع. قال فلان أنت فلان له عليك كذا، قال نعم أدفعه لفلان بدالك أن أدفعه، قال نعم أدفعه جزاك الله. هذا يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع، يعني إذا دفع هذا الشخص يرجع، ولا يقول لا يا أخي أنا ما جبرتك، أنت قلت لي أنا أدفع، قلت لك أدفع، لا أدفع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أني أنا أعطيك يعني. لا ما لا يعد تبرع. متى يكون تبرع؟ إذا أدى بغير علمه، إذا أدى بغير علمه. هنا قال أدفع، قال أدفع، ما معنى هذا؟ يعني بدون. وإذا كان بعلمه ولم يقل له ادفع، وهو واقف قام أنا قال له أنا كم لك على فلان، والمدين واقف قال كذا، قال خذ، والمدين ما قال ادفع عني، أيضا يكون متبرع بالحالة. نعم. وإن لم يشرط له الرجوع، لأنه معروف ضمنيا يعني، يعني إذا واحد قال أدفع عنك قال له أدفع، حتى لو قال لو ما قال أدفع وتعطيني، قال له نعم، لا حتى لو ما قال، لو حتى لو لم يشرط الرجوع له الحق في أن يرجع إلى المدينة. نعم. إلا إن أداه بقصد التبرع. ها، إذا أداه بقصد التبرع ما. فرع. أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان رجل للآخر، أنا عندي رجلان لآخر، لو قال رجلان لآخر، لو قال رجلان لآخر ضمننا ما لك على فلان، طالب كلا بجميع الدين. أيوة، يعني شخص يطلب إنسان، زيد يطلب عمر، فجاء واحد بكر وخالد قالوا يا زيد انت لك على عمر فلان، احنا اثنين كفلاء او نضمن ما لك على فلان، اثنين يعني بدل ما يكون كفيل او الضامن صاروا اثنين، يعني اذا الدائن له الحق في مطالبة الاثنين، يعني اثنين مطالب، ولو كانوا ثلاثة يطالب ثلاثة كذلك. وقال جمع متقدمون طالب كلا بنصف الدين. هنا تقدم قال يطالب كل منهما يطالب من كل من الرجلين الكفيلين بالدين كله، ما يقول أنت عليك نص. بعضهم قال لا، إذا تحمله اثنان ضمنه اثنان يطالب كلا بنصف الدين ليس بكل الدين. وما لا إليه الأذرعي. طيب ما أيهما المعتقد اللي هو يطالب كل واحد منهم بكل الدين؟ طيب هذا يقول لك الأذرع طابعين من هاي، بس أنا كنت من الشروح المنهاج، شارح الأذرعي، شارح المنهاج اسمه قوت المحتاج، شارح الأذرعي أظن أكثر من شرح يعني. مين الأذرعي؟ ما شفنا من مطبوعها، بس أنا سبحان الله راح مني هذا الجزء الثاني من المهمة، كان دور عليه جزئ ما وجد الجزء الثاني. طب جبت لي نسخة المهمة، خلي هنا حاطه أنا، هو 10 مجلدة، رحت على سفر رجعت، وإلا الجزء الثاني اللي فيه الطهارات ما سألي تبطل، كانوا يترددون ربما واحد خذوا عارية في المسجد، دورت مكتبتي ما نبش بها ما وجد ما عارف. طيب. قال شيخنا إنما يسقط الضمان، هذا ابن حجر يقصد ابن حجر شيخنا ابن، إنما يسقط الضمان في ألقي متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون. أنا ما في ضمان، لا ورد، السفينة مليانة وخايفين من إيش؟ غرق. قال يضمن وركاب السفينة إنما يضمن لأنه ليس ضمانا حقيقة. بل استدعاء إتلافي مال. هذا ما هو إحنا تقدم معنا ما هو الضمان، لأن كل شخص على شخص الدين، ثم يأتي شخص ثالث فيضمن هذا الدين بلفظ الضمان أو إما صراحة أو كناية. الواحد مثلا يقول أهل سفينة والسفينة تكاد تغرق وهي محملة بالأشخاص والأمتعة، فقال اثنين ثلاث أربعة خمسة ما لا فرق يعني مهما كثر لواحد من ركاب السفينة، ألقي متاعك في البحر وإحنا نخسر لك إياه نعطيك بداله. قام شال المتاع وألقاه في البحر، هل له مطالبة وهل يعد هذا الضمان؟ قال لا لا. ليش؟ نعم خالف، يعني هو ابن حجر فيما تقدم من مسألة لو ضمن اثنان رجلا، ابن حجر قال يطالب كل من الرجلين بكل المال. مين تبع للشيخ؟ الشيخ زكريا الأنصاري. الرملي قال لا يطالب كل بنصف المال. ماشي، هو قال بعضهم ولم يذكر أن الرملي في المتن هنا، لكن في الحاجة ذا. طيب احنا مسألة هاي السفينة لو قال له أكثر من أكثر من واحد من الركاب ألقي متاعك في البحر فألقى، هل يطالبهم؟ لأنه ليس ضمانا حقيقة. قال لا يطالبهم لأنه مو ضمان حقيقي، بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس عنها، فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس عنها. قال هو أعيد العبارة، قال لو قال إيش جماعة؟ قال شيخنا إنما يسقط الضمان، إنما يسقط، لا يقسط يسقط عندنا هكذا أنا يسقط. أعيد العبارة من أولها، لو في السفينة، مسألة السفينة أيوة. إنما يقسط أيوة. الضمان إذن يقسط، إنما ليس يسقط، لأنه عرفنا من بعد أنه يوزع الجميع، إذن يقسط ولا يسقط، لا ليس يسقط. إنما يقسط أي يوزع الضمان في ألق متاعك، في قول جماعة من ركاب السفينة لشخص ألق متاعك وعلينا ضمانه في البحر. هنا يقسط يعني يوزع، يلقيه ويوزع الكل. وليس له الحق مطالبة كل واحد بكل ماله، يعني ليست كالمسألة التي قبلها. وأنا وركاب السفينة ضامنون، لأنه ليس ضمانا حقيقة بل استدعاء إتلاف. يعني هو يقول المؤلف يقول ليش فرقتم ما بين المسألة التي قبلها؟ قلتم لو ضمن الرجلان شخصا واحدا، هذا الشخص الدائن له مطالبة كل من الاثنين بكل المال. طيب هاي مسألة، طبعا في الرملي قال لا يطالب يعني بالنص يعني. طيب هؤلاء الذين قالوا أربعة خمسة من ركاب السفينة للشخص ألقي متاعك وعلينا قيمته، لماذا لو ألقى المتاع لماذا لا يطالب كلا منهم بكل قيمة المتاع كالمسألة التي قبله؟ قال لا، هناك فرق. المسألة الأولى فيها صراحة يعني صريح، ضمان صريح، لكن هذه ليست كالأولى، هنا الضمان ليس صريحا فيها، ولكن هو بالواقع مو ضمان مو صريح، لكن نحن إنما أفتينا بأنه يعني يوزع على القائلين، يعني لأنه عمل خير. حتى في المستقبل لو قلنا ما يطالب ولا واحد منهم ومتاعه راح هكذا سدى ذهب هباء ما استفاد منه، في المستقبل لو تضايقوا الناس كل واحد يقول للثاني ألقي متاعه، يقول لا ما ألقيه لأنه ما دام لو ألقيته ما حد يعطيني، عمركم تغرقوا. هذا تشجيع على الخير يعني، لأن لا ينقطع سبيل المعروف. بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس، لأن المصلحة للكل، لئلا ينفر الناس عن هذا العمل يعني. وأعلم أن الصلح جائز مع الإقرار. هذا وصلنا مبحث الصلح، هذا باب جديد، وهكذا يدخل من باب الوقت، وعلم أن الصلح جائز. يعني ما الذي ضر رضي الله لو قال كتاب أو باب الصلح أو كتاب الصلح، وعلم أن الصلح، كم بقي من الوقت؟ طيب، وعلم بأن الصلح نعم جائز مع الإقرار. أولا الصلح جائز، والحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرام حلال، هذا والصلح خير في القرآن الكريم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن شروط الصلح أن يكون الشخص الذي يعني المطالب يعني أن يكون قد أقر بالحق، أن يقول إنسان لإنسان لي عليك مبلغ كذا، يقول نعم لك علي. أما إذا قال لا ما لك علي شيء، يعني أنكر، لا يصح الصلح مع الإنكار عند الشافعية. الحنفية قالوا يجوز حتى مع الإنكار. عند الشافعية من شرائط صحة الصلح أن يكون عن إقرار لا عن إنكار. نعم، إذن أولا عن إقرار. نعم، وهو على شيء غير المدعى. هو الصلح له الأنواع، هناك صلح بلفظ الصلح لكن معناه معنى البيع، وهناك صلح معناه معنى الإبراء، في صلح يأخذ ينحى منحى الإجارة، صلح ينحى منحى الجعالة، جميع أبواب الفقه كلها تقريبا تدخل في ما بحث الصلح. نعم، طيب. وهو على شيء غير المدعى معاوضة، كما على قال إذا قلنا إذا قال صالحتك من هذا على بضاعة أخرى، صالحتك يعني له عليه كتاب، قال صالحتك من هذا الكتاب على 10 دنانير، كأنه قال بعتك هذا الكتاب ب10 دنانير، يأخذ أحكام البيع. فإذا كان ربويا طعام مثلا أو فلوس لازم يكون حال في المجلس، إذا لا ما هو يعني مو ربوي يجوز، يعني مو شرط فيه الحلول والتقابض هنا. كما لو قال صالحتك عما تدعيه على هذا الثوب فله حكم البيع. نعم، وعلى بعض المدعى، والصلح من كل المدعى على بعض المدعى، كأن يقول صالحتك من 1000 على 500، نعم يكون إيش يعني هبة، هبة للباقي، كأنه قال أنا سامحتك ب500 أعطيني، يأخذ أحكام الهبة. وعلى بعض المدعى إبراء إن كان دينا، أو كان إبراء، إبراء مثل الهبة. نعم، إن كان دينا، إبراء إن كان دينا. نعم، فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك لم يضر. ما يضر أن يقول، لو قال صلعتك من 1000 على 500 أو من 200 على 100، هذا هو إبراء، ولا يشترط أن يقول وأبرأتك عن 100 الثانية أو 500 الثانية. نعم، ويلغو الصلح. ها؟ ها؟ لم يضر ويلغو الصلح ويلغى. ها؟ هو لازم يقول يلغو أو يلغى، ويلغو ماشي. حيث لا حجة للمدعي مع الإنكار أو السكوت من المدعى عليه. نعم، فلا يصح الصلح على الإنكار. نعم، وإن فرض صدق المدعي خلافا، يعني حتى لو كان المدعي صادقا ولكن أنكر المدعى عليه، ما دام منكر ما يصح. يعني أن نقول مثلا الله هو منكر لك بس تعال تصالحه، ما يصح هذا. خلافا للأئمة الثلاثة، نعم احنا قلنا أبو حنيفة ثاني مع مالك، بس مالك ما عند الشافعية ماسكين، والأحناف والمالكية، المالكية كثيرا ما يكونون مع الأحناف بس ما يذكرونهم يعني بالخلاف. نعم يجوز للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الإنكار. إيه يعني مثلا واحد دعا لإنسان مبلغ، قالوا ما لك علي شيء، قال ما لي على شيء، بس أقول لا عندي شهود ولا شيء. جاء الرجل المدعى عليه قالوا يا أخي خذ هذا المبلغ وسامحني، يجوز دعوة ما في دعوة، ما في دعوة، هي لو في دعوة ما يقبل القاضي، يقول ما دام هذا منكر ما يقبل الدعوة، عندك شهود ما عندك، لكن لو جاء فيما بعد المنكر حب يطيب خاطر أعطى، يمكن هو في الواقع صادق يعني. هل يجوز أخذه من قبل المدعي؟ إلا لو أن يعني يجوز يأخذه لو أعطاه المدعى عليه بدون إقامة دعوة وهو منكر يعني، قال يجوز أخذه، لا يكون من باب الحرام، لكن ينبغي أن يكون المدعي عالم بأن له حقا على المدعى عليه، لكن هو ما متأكد إنه ما فعل ذلك من باب يعني نصب أو احتيال، ما يجوز أن يأخذه. نعم، إن وقع بغير مدعى به كان ظافرا وسيأتي حكم الظفر. إن وقع بغير مدعى به كان ظافرا. هذا في مسألة الظفر بالحق، إذا كان المدعي أخذ من المدعى عليه، أو حتى لو أعطاه المدعى عليه وليس من جنس المال، يعني هو مثلا لو عليه فلوس فأخذ منه حاجة سلعة، هذا يكون من باب الظفر بالحق، يأخذ لا حرج في ذلك، وسيأتي موضوع الظفر بالحق وسيأتي حكم الظفر. فرع في بيان الحقوق المشتركة ومنع التزاحم عليها. يحرم على كل أحد غرس شجر في شارع ولو هذه الشارع مشترك لجميع المسلمين، ما يقوم أحد من المسلمين بالانتفاع لصالحه بدون أن بحيث يضايق أو يضيق على المسلمين بأن يغرس شجرة مثلا في وسط الطريق وسط الشارع. ولو لعموم النفع للمسلمين، حتى لو قصده مشان الاستضلال بها مشان الفي، لا كبناء دكة وإن لم يضر فيه. كذلك مثلا واحد يبنى دكة، تعرفون المصطبة يسمونه، أو دكة أمام الشارع يتضيق الشارع، يمكن يضيق الشارع 10 متر، هذا تأخذ له متر ونص، واحد هذا يضيق الشارع. ولو لذلك أيضا وإن المصلحة يعني، ولو وإن انتفى الضرر حالا، وإن كان الآن ماكو ضرر لأنه ما في زحمة في الشارع لا يوجد ضرر، أيضا لا يجوز ذلك، لأنه يمكن أن يكون مآلا يحصل ضرر، يكثر الناس ويزدحم الناس في الشارع فيما بعد فيحصل، ما دام أن الضرر مضنون لا يجوز إحداث دكة في الشارع. أو غرس شجر مثلا، غرس شجر، أو كانت الدكة بفناء داره، ولو كان بفناء داره لكن بحيث تضر ويحل الغرس بالمسجد يعني المسلمين. يقول لا فرق أن يبني الإنسان دكة داره بعيدة عن المكان، أو أنه دكة مشان يجلس عليها يبيع مثلا ويشتري، أو أنه داره ملاصقة للشارع ويريد أن يبني، يقول مقابل داري يا أخي، لا ولو ومقابل داره لا يجوز. ويحل الغرس بالمسجد للمسلمين أو ليصرف ريعه له، بل يعني حوش المسجد، إذا كان حوش المسجد فيه كثير من المساجد فيها نخل فيها غرس، يجوز هذا، يجوز واحد يغرس، لأنه ما راح يتملكه، ويكون هذا لمصلحة المسجد، إما للناس الذين يصلون فيأكلون، أو يباع ويصرف للمسجد، مع أن المسجد لكل المسلمين، فحقه أن يمنع من ذلك مثل الشارع، لكن لا استثنى هذا، قال مع الكراهة، بل يكره، يعني لا يحرم بل يكره. باب في الوكالة والقراض. هذا ليش جاب باب؟ ايش جاي يعني صار مع ايش معنى وكالة وقراض يعني، واثنين جابهم مع بعض، ما له فرق يعني، كلمة باب شوي يبخل فيها، طيب ليش ما قال كل واحد لها باب؟ ما ضغط الشيخين من الناسخ ولم يأتي محقق ما يفرق بين الفصل والباب. والله هي يعني عانى حتى الآن ما اشتغلوها شغل انه يشفي الغليل يعني او الصدر، ولو انا عندي وقت كنت رتبتها ترتيب زين بذكر الابواب، وبعدين اجمع بين التعليقات في حواشي وتعليق. اي نعم، الآن حتى هنا مرات في بعض اماكن يسكت ما يفصل فيها، ما يفصل فيها. حتى في الإعانة، مع الإعانة شرح واسع. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ما في وقت.